ماذا يكون؟ لا يحكم، لا يحكم به أصلا. بعد الحكم لا ينقض الحكم، فعلى من يكون الضمان؟ يقول على الشاهد، الضمان كله. لا يتوهم واهم أن الضمان يكون نصفين، لأن الحكم ما ثبت إلا بالشاهد واليمين. نقول لا، بينهما فرق. الشهود يلزمهم الضمان، كل واحد يأخذ نصف الذي فيه الضمان، لكن هذا يكون الضمان على الشاهد كله، كل يكون الضمان على الشاهد كله. هذا الصواب، أي يكون الضمان على الشاهد كله، كل ضمان يكون على الشاهد، لأن يمين المدعي لا يثبت بها شيء. لو يحلف المدعي 1000 يمين بدون شاهد ما ثبت بها شيء. إذن فالثبوت إنما كان بالشاهد، لكن اليمين تقوي جانبه فقط، وليست هي التي توجب الحق. لهذا قالوا إنه يضمن المال كله، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يضمن النصف فقط، بناء على جعل اليمين كالشاهد الثاني. ولكن المذهب أقيس أن الشاهد يضمن المال كله. نعم. إذا كان الحق أسمع هذا الشاهد، نعم، لا يتهم راع المال، راع الحق مثلا يمكن خلص في ماله، ولكن لأن الأشهد هذا والشاهد الأصلي راع لا لا، هو الشاهد الماء صاحب الحق جاء بشاهد الفرع إلى شاهد الأصل، مو بقى بس قال الشاهد فقط. حدد الأصل ما حملها الشاهد هذا صاحب الفرع، نعم، ما حمل الشاهد شاهد الفرع. مثال ذلك، وش مثال؟ ها صورها لي. مثلا عمرو حدث ان لزيد على خالد 1000 ريال. نعم. جاء زيد قبل في الشهر زاد، فقال اسمع عمر، يقول ان لزيد على خالد 1000 ريال. نعم. اسمع، ولا في المرحلة ما حمل. هذا يا سمع، هذا يا سمع. اذا فممكن انها خلاص او انها احتمال من خلص. مشكلة الاصل، مش الاصل، تقاحق. لا، لأن هذا سلمك الله قد لا يكون هناك طريق إلا هذا. هو لو أن الأصل موجود يمكن مراجعته، ولكن المشكلة إذا كان معدوم ميت. ما هو إلا هذا اللي جاب الشاهد ونقول له خليه يتحملها الشاهد الأصل، ما هو بصيها أصل، مات الآن، مات. هو إذا أمكن أن نجيب الشاهد الأصل جئنا به، لكن إذا لم يمكن هنا. ولكن لاحظ أن